إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فما معنى قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة؟ التضرع هو شدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل لله سبحانه وتعالى في الدعاء، وشبه ذلك بالصغير الذي يمسك بضرع أمه يعني بثديها فيرضعه بشدة، فكثرة التعلق والتذلل في الدعاء يسمى تضرعا. وخيفة أي خوفا من الله سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء مصحوب بالوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يقبل الدعاء، ولذلك يكثر من الدعاء ومن التضرع ومن التذلل. تضرعا وخيفة، خيفة يعني بمعنى مقرون بالخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال تضرعا وخفية، الخفية يعني يكون بينك وبين الله، أن يكون يحرص الإنسان بأن يكون هذه الحالة من التضرع أن يكون خفية عن الناس حتى يكون ذلك أدعى للبعد عن الرياء. فإذا وخيفة أي خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى، وخفية أي في خفاء وفي محاولة للبعد عن نظرات الناس وعن أعين الناس عند الدعاء وعند اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا استجابة الدعاء وأن يوفقنا للدعاء، فهو سبحانه وتعالى قد ضمن لنا الإجابة، والله أعلم.